أم عبد الله من السعودية تقول أفضلت يوم من رمضان لمرض عرض لها، أخذت دواء أيضا واحتاجت لأخذ الدواء في يوم واحد فقط. زوجها أيضا أصابه نوع حرقة فشرب الماء، لا أدري هل شرب دواء معه وكذا، إنما ما التوجيه لهما خاصة للزوج الذي يعني تعجل بالفطر لأجل وجود مثل هذا الحرقة؟ نعم. أولا يعني إذا وجد عند الإنسان مرض عارض في الصوم، هذا المرض يبيح له الفطر، جاز له الفطر ويجب عليه القضاء، قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. أما من أفطر لغير عذر فالصحيح من قولي العلماء أنه لا يقضيه وهو آثم حتى يلقى الله تبارك وتعالى بهذا الذنب، نسأل الله العافية. لأن المتعمد في الأحكام ليس المتعمد للمعصية ليس كالمعذور فيها، فالمعذور قد بين الله تبارك وتعالى يعني قضاءه، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا هو معنى الآية. وأما هذا فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وهو أمثل يعني من غيره هذا الحديث، وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني لينه قليلا، لكنه هو من أمثل ما في الباب، أن من أفطر يوما من رمضان لم يكفه صيام الدهر، فالواجب على الإنسان أن يتحرز ولا يفطر بأدنى عذر، لا يعني شيء يعني يدعي أو يقول إنه عذر وليس هو بعذر، لكن إن كان هذا العذر فهو معذور بين يعني عند الله تبارك وتعالى، لكن الذي يقدر ذلك هو الإنسان وذمته، والله تبارك وتعالى هو أعلم به. صحيح. الواجب عليهما جميعا هل يكفيهما القضاء؟ خص بالذات أختي أم عبد الله. نعم، كل من أفطر كل من أفطر بعذر الواجب عليه القضاء، كما هو نص كتاب الرب جل وعلا، فمن كان منكم مريضا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اذا اختي ام عبد الله اسال الله عز وجل ان يأجرك لعلك تفطرين تعيدين عفوا تقضين هذا اليوم، وزوجها ايضا يقضي. نعم. ولعل زوجك يقضي. وحذاري حذار ايها الكرام من الافطار كما قال الشيخ الكريم لادنى عارض يعترض المسلم. بامكانك يا اخي انت جاءتك حرقه وكذا، بامكانك ان تقف تمشي تتصرف تصرفات أخرى، ربما تجعل أيضا هيئة نومك على هيئة مرتفعة وهكذا، درءا لمثل هذا الأمر العظيم لاجتراح الصيام، وربما الوقوع في أمر قد يكون الإنسان بمنأ عنه. الذهب المستعمل الآية ومن كان مريضا أو على سفر. نعم، ومن كان مريضا أو على سفر. طيب